ولقد صرفنا في هذا القرآن للبشر وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهتكم كما يقولون إذا لم تروا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا ذكرك وليما الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أئمة أن يفقهوه وبآذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك بالقرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إن يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا مثلا كان فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لنبعثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسيجيبون إليك رؤوسهم ويقولون متاه وقل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقول الذي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعضهم وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود النهضة موصلة فظلموا بها ولا نرسل بالآيات إلا تخويفا وبكل آية أمرت سبب فضل الناس ومن يعلم بها الذي يشعر الناس إلا جنة للناس والشجرة المدعونة في القرآن مخوفهم فلا يزيدهم إلا طغيانا كبيرا ويقول للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيت هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأتخذن ذريته إلا ضنينا قال ذهب من تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأدلل عليهم بخيلك وجهك وجودكم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطانا وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أردتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدونكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه فالوصل عليكم قاصفا من الريح فيغلبكم بما كفرتم ثم لا تجدونكم علينا به سبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وربناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابه ولا يظلمون فتيلا ومن كان بهذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليصيرون عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتنا من أهلك تتركن إليهم شيئا قليلا إذا لاتخذوك جواب الحياة وما كملت وضعف الممات ثم لا تجدنك علينا نصيرا وإن كانوا ليستفزونك من الأرض يخرجوك منها وإذا لا يبلغون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم صلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك